اذكر الله في أيام معدودات. ما هي الأيام المعدودات؟ هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. في القرآن ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وفيه ويذكر الله في أيام معدودات. فالمعلومات هي أيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.